وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثه وصححه احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهج الإسلام من سنة النجاة. فيقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث الكلام عليه المواضع، الموضع الأول لمناسبته لباب المياه، والموضع الثاني في بيان راويه، والموضع الثالث في شرحه وبيان مسائله وأحكامه. أما مناسبة هذا الحديث لباب المياه فإنه اشتمل على بيان أن المكلف ينبغي عليه البقاء على الأرض المياه من أنها طاهرة، من أنها صالحة للطهارة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، أو أن الأصل في الماء أنه طهور فلا يحكم بنجاسته ولا يحكم بعدم جواز استعماله في الطهارة إلا بموجب يوجب ذلك من وقوع نجاسة المؤثرة فيه. المقصود أن هذا الحديث اشتمل على بيان حكم الماء، وأنه ينبغي على المكلف إذا أراد أن يحكم على ماء لكي يتطهر به أو يتركه أن يبقى على الأصل من كونه صالحا للطهارة حتى يستيقن خلاف ذلك. فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن كنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن أجر، وهو خضرة الأنصاري الخزرجي الخزرجي الأنصاري. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في السفرة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد في عشرة غزوة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 63، وقيل 64، وقيل 74، وهو أطول الأقوال، من الهجرة سنة 74 من الهجرة، وعمره 84 عاما. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور. هذا الحديث له سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قيل له أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن والكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، وفي رواية الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فهذا الحديث وقع جوابا للسؤال وإشكال من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا له أتتوضأ من بئر بضاعة، وهو استفهام يتضمن الاستغراب والاستشكال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن الماء إذا تأثر بالنجاسة لم يجد استعماله، فلما كان هذا الموضع محلا لإلقاء النجاسة استغربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأه منه، فقالوا أتتوضأ من بئر بضاعة،